العلي الكريم أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا. مسألة تعلم العلم الشرعي هي من الصدقات الجارية، بمعنى إذا أنا نقلت لحضراتكم علم، حضراتكم نقلت هذا العلم إلى غيركم، فدي من أعظم وأفضل الصدقات الجارية عند الله سبحانه وتعالى، فنرجو من الله أن يتقبلها منا بإذنه سبحانه وتعالى. طبعا في مش عارف حضراتكم هم سمعوا الكلام الماضي ولا نعيد ولا ايه، مش عارف بصراحه. طيب بالنسبه لل احنا النهارده جايين في البدايه، قبل ما نبدا العلم لابد ان احنا نخطط احنا جايين ليه، يعني ما الهدف ليه، لان العلم الشرعي واسع، لو هنفضل نتكلم في العلم الشرعي نفضل نتكلم لحد ما نموت مفيش مشاكل، لكن احنا عايزين ايه وبناء عليه ما نوعيه العلم الشرعي اللي هنتكلم فيه. وبعدين بعد ما نتكلم عن الجزئيه ديت، طيب احنا خلفياتنا ايه الماضيه، عشان لما نيجي نتكلم برضو عن علم من العلوم الشرعيه، يا ترى هنبدا من الاول ولا هنبدا من النص، طب يا ترى هل هنتوسع ولا هنضيق، يا ترى هنفصل ولا هنجمل، هنعمل ايه، كل الحاجات دي حضراتكم اللي هتجاوبوني عليها. فبدايه ايه الهدف من الحضور لتعلم العلم، يعني ليه، هو ده اللي انا عايز اعرفه في الاساس، لانه بناء عليه هنحدد حاجات كتير قوي. يعني انا مثلا عرفت ان بعض الاخوه والاخوات اللي كانوا موجودين في الدراسات التخصصيه في الجمعيه الشرعيه حبوا ياخدوا السنه اللي هم ما اخدوهاش لما انقطعت السبل، فحبوا ياخدوا السنه اللي هم ما اخدوهاش. هل هو ده مجرد الهدف ولا لا؟ لو هو ده مجرد الهدف يبقى معناه ان احنا هنشرح زي ما بنشرح، زي ما كنا بنشرح في الدراسات التخصصيه، مش هيختلف الموضوع. كنا بناخد في الدراسات التخصصيه ساعه مثلا للمقاصد الشرعيه او ساعه للقضايا المعاصره، فهل هيسير الامر هكذا زي ما كنا بناخد في الدراسات التخصصيه، ولا في هدف جديد غير ان احنا نكمل فقط السنه اللي احنا كنا واخدينها في الدراسات التخصصيه؟ ده بالنسبه طبعا للناس اللي كانت معانا في الدراسات التخصصيه. بالنسبه للناس اللي مش معانا تقدر تقول لنا رايها، لان من خلال كلام حضراتكم انا هقدر اعرف ازاي همشي، عشان ما جيش في النص احس ان في بعض الاخوه او الاخوات فاصلين معايا، بمعنى هم كانوا جايين لحاجه فلقوا حاجه ثانيه. لا خلينا نقول تمام. طيب طبعا كله جديد ولا في حضرتك مع حضرتك مع التخصصيه كويس بحس يعني شغالين في الدعوه في المساجد وكده. العدد كام من حضراتكم اللي كان موجود في الدراسات التخصصيه؟ لسه نفترض ان في 10 مثلا زائد حضراتكم. طيب بالنسبه للاخوات اللي مش جايين من الدراسات التخصصيه، هم هدفهم ايه من الحضور في العلم ده؟ هدفهم ايه من الحضور فيه؟ يعني انت بتحضري فيه ليه؟ ايه السر؟ اتفضلي. كلمة أصل ماشي، والتعلم احنا كلنا بنتعلم، انا هنفضل نتعلم لحد ما نموت، بس انا اقصد اقول احنا بنتعلم ليه؟ يعني هل حضرتك عندك حاجة معينة فعايزة تدرسي مقاصد الشريعة علشان تشغلي الحاجة دي أو تعمليها صح؟ طيب طيب كويس أوي. طيب أنا لو قلت يا جماعة هل إحنا عندنا خلفيات سابقة من العلوم الشرعية قبل ما نشتغل في العلم اللي معانا أو في العلوم اللي معانا ولا مفيش؟ يعني حضراتكم درستوا قبل كده مثلا؟ درستم في جمعيات شرعية مثلا مع دور قرآن كلام ده؟ طيب كم واحدة درست فقه؟ كم واحدة درست فقه؟ فقه عبادات مثلا اللي في الأول يعني. طب كم واحدة درست فقه معاملات، يعني خدت البيع والإيجار والرهن مثلا؟ طيب كويس. طيب خير ان شاء الله. احنا عندما نبدا ان شاء الله علم المقاصد الشرعيه، طبعا انا ليه ببدا علم المقاصد الشرعيه، ايه السر ان انا ببدا علم المقاصد الشرعيه؟ لان الزملاء اخبروني ان هم في سنه تانية طبعا في الدراسات التخصصيه كنا بندرس علم دراسات علم مقاصد شرعيه في سنه تانية اللي هو اخر سنه في الدراسات التخصصيه، فقالوا ان هم ما خدوش سنه تانية اللي فيها المقاصد الشرعيه وفيها القضايا الفقهيه المعاصره مثلا، فقالوا يبقى ندرس المقاصد الشرعيه والقضايا المعاصره بما ان احنا ما درسناهاش في السنه الاخيره بتاعتنا اللي هي سنه تانية. فانا جاي الهدف بتاعي ده ان انا هدي الناس اللي كانت موجوده علشان ما درستش. طبعا العلم مش خاص بقى، ده اللي انا عايز اقوله، العلم ده مش خاص بالناس اللي ما درستش، لان الناس اللي ما درستش برضو اول مره تدرس مقاصد شرعيه، يبقى سواء اللي درس في الدراسات التخصصيه قبل كده او اللي ما درسش هو اول مره يدرس مقاصد شرعيه. فالاشكاليه مش هنا، الاشكاليه بقى اللي هنتكلم فيها كيف ندرس هذا العلم. هل احنا هندرسه زي برضو اي مؤسسة تعليمية، بمعنى ان احنا هندرسه نظام ترمات، ولا هندرس نظام كورسات؟ الفرق بين الترم وبين الكورس ان الكورس انا هفضل اشتغل في مادة المقاصد لحد ما اخلصها، اقول لحضراتكم هتاخد مننا شهرين، هتاخد مننا شهرين ونص، ثلاث شهور زي ما هنحدد ان شاء الله بكم محاضرة هنخلصها، هندخل في علم تاني، هنخلص العلم التاني ندخل في علم تالت. هل هناك غاية ونهاية لهذا التعليم أم ليست له نهاية؟ يعني انتوا حضراتكم جايين هندرس سنة، طب هندرس شهرين، طب هندرس طرق العمر كله، حضراتكم دماغكم في، قولوا لي ايه اللي في دماغكم عشان أعرف ما تيسر. أصل احنا عايزين التخطيط اللي هو يرضي الله سبحانه وتعالى، ان انت عارفه كيف تخططي لمستقبلك. كل فتره عندي فتره باخد كورسات بحيث نجدد عندنا العلم ونذكر نفسنا لان شغالين في الوقت. طب انتوا استاذن حضراتكم بس الجماعه دي هنا، استاذن حضراتكم عشان اسمع. لا خليك انت زي ما انت، اهم حاجه انت تبقى ساكت كده عشان ما فيش مشكله حتى لو قعدت طول النهار. نعم اتفضل. احنا ما حدش عرض علينا الاقتراح او الاستفتاء ده، فاحنا احنا هنتفق مع بعض على مواعيد معينه ونوصلها لحضرتك لنا مثلا لو ربنا اراد يوصل لحضرتك بطريقه سهله. فايه لان في ناس جايه من الفئه الشرقيه، فنشوف ايه المتفق معانا كلنا كظروف يعني باذن الله. بس في ناس عايزه توصل لغايه بعد المحاضره. كان في اخت عايزه تقول حاجه، اتفضلي. يعني بالنسبه مثلا للمقاصد الشرعيه، يبقى انا اقول لحضراتكم على حاجه تعملوها بعد ما امشي ان شاء الله، ان حضراتكم هتقعدوا مع بعض تشوفوا انتوا عايزين ايه من العلم الشرعي. انا تخصصي الاساسي اللي هو الفقه واصول، بمعنى هتشوفوا انتوا عايزين ايه من الفقه، هل عايزين كل الفقه من اوله لاخره، ولا في جزئيات بتشغلكم، بما ان في واحده شغاله في الدعوه، واحده شغاله في العمل الخيري، واحده شغاله في المدرسه، واحده شغاله في شركه، فكل واحده منكم بتقابلها مشكلات معينه عايزه حلها، وبتقابلها اسئله معينه عايزه حلها، بالتالي انتوا عايزين تدرسوا، هل هندرس الفقه كله من اوله لاخره، ولا انتوا بتشغلكم امور معينه؟ من خلال الكلام ده يبقى الإرادة تكون متوافقة. يعني أما أتكلم كلام، أنا ممكن أتكلم كلام بس تقولي الكلام ده إحنا بنضيع وقت، هو كلام حلو بس مش لينا، وممكن يكون العكس، وممكن تتوافق إرادتنا وهو ده المراد، إن الكلام اللي أنا بقوله يوافق الإشكاليات اللي موجودة عندنا في الحياة فنقوم بحلها، لأن الفقه هو حل الإشكاليات اللي موجودة في الحياة، هو الفقه ده علشان كده، عشان يحل لنا المشكلات. فإذا إيه المشكلات اللي أنا بهتم بيها؟ هو في أمريكا في مشكلات بيهتم بيها، في الدول الإسكندنافية مشكلات تانية بيهتم بيها، في إحنا يعني أنا مثلا الناس اللي عندها اليوم كله نهار هتصلي العشاء إمتى؟ مسألة ما تشغلناش بقى. الناس اللي عندها اليوم كله ليل، طب تصوم رمضان امتى؟ فانا عايز اعرف احنا واقعنا في ايه، عشان واقعكم يعني اقصد، عشان نقدر نشتغل. نعم. طيب تمام. طيب حاضر، ربنا يبارك فيك. حاضر. احنا بمشيئة الله في كل ما ييسر الله لنا من دروس ومحاضرات ستكون طريقة المحاضرة بيننا عبارة عن نقاش وحوار، وعبارة عن واجبات علي وعلى حضراتكم، واجبات علي وعلى حضراتكم. يعني أنا كنت بكلم الزملاء من شوية بقول لهم إن هي مسألة التلقين هي مسألة وإن كانت مفيدة، لكن أكثر في هناك أكثر منها أشد فائدة. احنا واحنا بندرس مقاصد الشريعة لازم نعمل شوية أنشطة، الأنشطة دي عبارة عن واجبات، سواء الإخوة الزملاء أو الزميلات هنطبق المقاصد اللي احنا بنعملها دي على حياتنا برة. ليه؟ لأن هو ده لب الفهم، مش الفهم إن أنا سمعت كلمتين فعجبوني، لا، الفهم إن أنا أنتقل من الكلمتين لأن أنا أطبق على الواقع. لو أنا طبقت على الواقع يبقى هو ده عين الفهم، فده مش هيجي إلا من خلال الواجبات والأنشطة، إزاي نطبق المقاصد الشرعية في حياتنا المعاصرة. حياتنا المعاصرة دي كلمة مفتوحة. فأبدأ مع حضراتكم كده بمقدمة عن المقاصد الشرعية، وأنا ذكرت للإخوة إن المقدمة اللي هقولها هي مش مقدمة بالمعنى، لكن هي في صلب الموضوع. عمال هي مقدمة ليه؟ لأن هي في بدايات علم المقاصد الشرعية. فبقول أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما ننساش نجدد نياتنا حتى تكون هذه الأوقات في ميزان حسناتنا جميعا، ونعدد النوايا حتى يكون لنا بكل نية أجر، كما كان حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إيه معنى مقاصد؟ أما أجي أتكلم في مفهوم المقاصد، إيه معنى مقاصد؟ ماشي، غايات، حلم. حد ما ليه معنى تاني؟ مقاصد. مقصدي ان انا اعمل كذا، اقول لك انا مقصدي ان انا اعمل كذا. هدف. تمام. نعم. ايه تاني؟ مبتغى. ها، تمشي حكمه. المقصد تمشي حكمه، تمشي. طب تمشي عله، عله او سبب. بالظبط، حضرتك ضفتي حاجه جميله، سر. مقاصد الشريعة، أسرار الشريعة، حكم الشريعة، أسرار الشريعة. أسرار الشريعة في تشريع هذه الأحكام للمكلفين. إيه أسرار الشريعة في تشريع الصلاة؟ إيه أسرار الشريعة في تشريع الصيام؟ طب إيه أسرار الشريعة في تشريع القصاص على القاتل عمدا؟ ايه سر الشريعة في كذا؟ ايه سر الشريعة في كذا؟ الى اخره، زي ما هنشوف. وماذا، وهو ده غاية المقصد او لب المقاصد، ماذا لو تعارضت تلك المقاصد مع مقاصد اخرى؟ يعني ماذا لو تعارضت تلك المصالح الجميلة مع مفاسد موجودة في الحياة؟ يبقى مقاصد الشريعة هنقدر نسميها حكم الشريعة، صح؟ أسرار الشريعة، صح؟ دي يا جماعة الكلام اللي أنا بتكلمه ده اللي هو الكلام البسيط بدون التعريفات الأكاديمية، يعني الكلام اللي يدخل لأذهان حضراتكم أما تخطبوا أي حد، أو أما تسمعوا الكلمة دي في الإعلام أو في التلفزيون أو في أي مكان تسمعوه، يبقى عرفنا أن مقاصد الشريعة معناها كذا. طيب، مقاصد الشريعة بمعنى آخر أو بلغة أخرى ممكن أعبر عنها بإيه؟ أنا عبرت عنها بأن هي أسرار الشريعة، حكم الشريعة، علل الشريعة، أسباب الشريعة في التشريع. كل دي معاني. ممكن أعبر عنها ببساطة ثاني بإيه؟ نسمع كتير قوي عن كلمة اسمها جلب المصالح ودرء المفاسد. دي بتساوي برضو الجملة دي، المصطلح ده بيساوي كلمة مقاصد الشريعة. ولذلك انا لما ابص على مقاصد الشريعه ما الاقيش المصطلح ده كان موجود زمان، انما الاقي العلماء امتلأت كتبهم بكلمه جلب المصالح ودرء المفاسد، او امتلأت كتبهم بالكلام اللي عم كنت بقوله لحضراتكم ده زي كلمه العله، يقول لك العله من مثلا تحريم الخمر، العله من تحريم الربا، العله من كذا. العله زي ما هنشوف مع بعض ونتدرج مع بعض، العله دي لابد انها تكون مناسبه للحكمه منها. هدي امثله ان شاء الله. يبقى اول حاجه مشينا معاها في تعريف المقاصد ان هي المعاني الاسرار التي شرعت من اجلها التكاليف الشرعيه. طيب انا كاتب لحضراتكم تعريف اكاديمي علمي، ما يهمنيش قوي التعريف الاكاديمي بقدر ما يهمني ان حضراتكم وصل لكم المفهوم، وهو ان المقاصد هي الحكم التي ارادها الله من اوامره ونواهيه للهدف لتحقيق عبوديته في الارض واصلاح العباد فين؟ في المعاد والمعاش، يعني في الدنيا والآخرة، المعاد اللي هو الآخرة والمعاش اللي هو الدنيا. يبقى مسألة المقاصد الشرعية جايبة علشان تنفع الناس في دنياهم، في معاملاتهم، في حياتهم، في اجتماعياتهم، في جوازهم، في طلاقهم إلى آخره، وفي نفس الوقت تنجو بهم إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. طيب نعم يا فندم، انا ههدي حضراتكم الورق يعني، او ان شاء الله هنجيبه على فلاشه، عايزين الورق ماشي، عايزين الفلاشه ماشي، مش مشكله. الحاجات اللي انا بقولها، المعاني اللي انا بقولها اللي مش موجوده اكتبيها، انما اللي موجود خلاص ما فيش ده، هو بيبان عليا وانا بتكلم. هل معاك الورق دوت مثلا للمحاضرات المقبله؟ لا، لو عايزينه النهارده خدوه، هو جاهز بس. ايوه بالظبط كده، ده السؤال بقى، هل المادة العلمية هديها لحضراتكم مرة واحدة؟ لا، انما انا هدي لحضراتكم، انا هيكون معايا محاضرة بمحاضرة، محاضرة بمحاضرة، عايزين اجيب لكم على الفلاشة برضو مش مشكلة، بس محاضرة بمحاضرة. تمام؟ ليه محاضرة بمحاضرة برضو؟ لاني هو مش مفيش كتاب، يعني انا اللي بحط المادة. ليه؟ الكتب بتاعة المقاصد الشرعية دايما المؤلف بيؤلف لمناسبة معينة، بمعنى انا ما شفتش مؤلف ألف للقعدة دي، فبالتالي انا بضطر ان انا اعمل مادة للقعدة دي. انما المؤلف اللي ألف ألف اما لتثقيف، اما لبحث، اما لكذا لكذا الى اخر، انما مش للقعدة دي، يعني لان العلم لابد انه يختلف اسلوبه من ناس لاخرين. انا لو هدي طلبه في الجامعه اكيد هيختلف الامر، صحيح العلم واحد لكن الاسلوب الطريقه والتناول مختلف. تاريخ علم المقاصد، اذا كنا احنا عرفنا علم المقاصد او عرفناه مع بعض ببساطه شديده، فنبص على تاريخ علم المقاصد الشرعيه. في ثنايا كلامنا اتفقنا ان مسألة كلمة المقاصد الشرعية دي ما كانتش موجودة زمان، لكن كان موجود ما يسويها. طب يا ترى اذا كان موجود ما يسويها، متى نشأ علم المقاصد الشرعية؟ زمان برضو. متى نشأ؟ زمان. امتى؟ هل ممكن حد يا جماعة ممكن يجاوب على هذا السؤال؟ متى نشأ علم المقاصد الشرعية؟ في عهد التابعين. دي إجابة، في إجابة تانية؟ عليه الصلاة والسلام، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب تمام، جميل قوي. يبقى احنا نقدر نقول في نشأة علم المقاصد الشرعية ان ارتبطت نشأته بنشأة الوحي، صح؟ ليه؟ لان زي ما النبي قال القرآن قال برضه، فارتبطت نشأته بنشأة الوحي. وهنا ناخد معلومة على جنب، ان اي علم من علوم الشرعية اللي في الدنيا نشأ بنشأة الوحي. ده امر احنا كده ايه مسلمين بيه. يعني لو انا جيت اقول متى نشأ علم التفسير؟ بنشأة الوحي. ده القرآن يفسر بعضه بعض، وفي تفسير السور القرآن بالسنة، يبقى هو نشأ بنشأة الوحي. الحديث اللي الى اخره. وهنا تختلف كلمة النشأة عن كلمة التدوين، تختلف كلمة النشأة عن كلمة التدوين. فمتى نشأت العلوم الشرعية؟ نشأت بوجود النبي، نشأت بنشأة الوحي. إنما متى دونت العلوم؟ هو ده اللي يبقى فيه كلام بقى. دونت في عصر تابع التابعين ربما، دونت بعد ذلك ربما، يختلف الأمر. دونت في أشياء دونت في عصر الصحابة ربما وهكذا. نعم صحيح. ففي علم المقاصد احنا بنتكلم عن النشأة بزاوية زي غيره، نشأ بنشأة الوحي. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيبين مقاصد الشريعة ويقول بعثت بالحنيفية السمحة، ده النبي بيحقق مع مقصد من اعظم المقاصد في الشريعة. وهنا بناخد من المقصد دي فكرة، من المقصد ده فكرة، ان في عندنا ان شاء الله هيجي في حاجة اسمها في اقسام المقاصد، حاجة اسمها مقاصد عامة وحاجة اسمها مقاصد خاصة. بعثته بالحنيفية السامحة، نحطه في المقاصد العامة ولا نحطه في المقاصد الخاصة؟ ليه نحطه في المقاصد العامة؟ لان الحنيفية السامحة في كل حاجة، في الصلاة، في الصيام، في الجهاد، في الجنايات، في الحدود، في الاحوال الشخصية، حنيفية سامحة في كل حاجة. انما لما يكون مقاصد خاصة، يعني خاصة بموضوع معين، نقرأ كده ان الصلاة تنهى عن ايه، يبقى ده مقصد خاص ولا عام؟ خاص ولا عام؟ خاص بموضوع معين اللي هو الصلاة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ده خاص ولا عام؟ أمر بالحج. إيه الحكمة من الحج؟ ليشهدوا منافع لهم، منافع دنيوية ومنافع أخروية تعود عليهم. يبقى دي ماشية مع المقاصد الخاصة لأنها خاصة بموضوع معين. طيب يبقى احنا عندنا ماشيين كده مع نشأة المقاصد الشرعية، انها نشأت بنشأة الوحي بدليل الآيات والنصوص الحديثية اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها دي وللقرآن ذكر. طيب تمام. اذا كانت المقاصد الشرعية قد نشأت بنشأة الوحي، هل هناك أمثلة تطبيقية من السنة النبوية بل ومن القرآن الكريم على المقاصد الشرعية يخلينا نفتح أذهاننا على إن إحنا لابد إن إحنا ما نعملش عمل إلا وله حكمة وهدف، إلا وله غاية معينة؟ نبص كده في القرآن الكريم لما عالج قضية من أخطر القضايا في هذا الوقت، وهي إن المسلمين كانوا في بداية الوحي يسبون آلهة المشركين، فالقرآن قال لهم إيه؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا إيه؟ بغير علم. فين كيف هنا بقى؟ كيف نبحث عن مقاصد الشريعة في هذه الآية؟ احنا اتفقنا ان مصطلح مقاصد الشريعة بيساوي مصطلح جلب المصالح ودرء المفاسد. في سبورة تحت سبورة نمرك ايه دي؟ عندنا مصطلح مقاصد الشريعة بيساوي مصطلح جلب المصالح ودرء او دفع المفاسد. طيب نطبق الكلمتين دول ازاي على الآية؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، اللي هي الموازنة بين المصالح والمفاسد. أنا ممكن يكون في عمل هيجيلي منه خير وهيجيلي منه مصلحة، بس لو أنا نظرت إلى هذا المكان بخصوصه أخطأت، إنما لابد أن أنظر إلى ما وراءه، وهو أنه إذا كانت هناك مصلحة بالفعل وخير، هل في مفسدة هتيجي؟ طيب لو لقيت في مفسدة، يا ترى مفسدة أقل من هذه المصلحة ولا مفسدة أعلى؟ لو إني لقيتها مفسدة أعلى يبقى أنتهي عن هذه المصلحة، مع أنها خير، مع أنها خير، لكنها خير في الظاهر أصبحت شرا في الباطن. هو ده مسألة مقاصد الشريعة، انما ان انا الاقي ممكن الاقي خير قدامي بس اضطر ان انا امتنع عنه. ليه؟ لان في مفسده اعظم، او ربما لان في مصلحه اعظم، لو انا خدت المصلحه الصغيره مش هتجيلي المصلحه الكبيره. ده لب او جوهر مقاصد الشريعه. اجي اطبق الكلام ده على الايه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب المسلمين لالهه المشركين في مصلحه ولا مفيهوش مصلحه؟ في مصلحه. ايه هي؟ عدم سبهم ده هما كده هيزيدوا في السب. عدم سبهم ده دي مفسده بقى ولا مصلحه دي؟ مفسده. طيب ايه المصلحه بقى ما نسبه وما نسب آلهة المشركين؟ عظيم الله عز وجل. هو شفاء الصدور ده كويس بس حاجه ماديه، حاجه ماديه. فالمصالح بالمناسبه المصالح اللي احنا بنتكلم عليها هي المصالح الشرعيه. ليه؟ لان مصطلح المصالح ده مصطلح مطاطي شويه. العلمانيين نفسهم بيستعملوا نفس هذا المصطلح وبيخرجوا بيه عن اطار الدين تماما بحجه تطبيق المصالح. احنا اللي بيربطنا بالمصالح هي انها في اطار الشريعه، يعني مش في الاطار المادي، في الاطار المعنوي. الاطار المعنوي ده حتى لو حقق ربح مادي بس هيكون في اطار الشرع، لان الشرع عني بالدنيا كما عني بالاخره. فالجزئيه اللي انا بتكلم عليها ولا تسبوا الذين، المسلمين اما يسبوهم هيفيدنا، هيبقى في مصلحه بيان زيف تلك الالهه. هنعلن في الاعلام ان الالهه ديت لا تنفع ولا تضر، انها الهه لا تسمن ولا تغني من جوع، ان هي الهه ضاله واتباعها ضالون الى اخره. كل دي مصالح تعود على المسلمين، بيان ابطال زعم المشركين في تمسكهم بتلك الالهه. دي كلها مصالح تعود علينا. نعم. نعم. ما هو احنا بنتكلم في المقاصد الشرعيه، بنتكلم بقى في المقاصد الشرعيه. يعني ايه؟ يعني انا هقول الجمله اللي حضرتك عايزاها دي. احنا دلوقتي في مصلحه، السؤال هل نطبق تلك المصلحه؟ القران قال اوعوا تعملوا المصلحه دي، مع ان فيها بيان باطل المشركين وما عليه زعمهم اكاذيب. قال لنا ما تعملوش المصلحه دي. ليه؟ لان المصلحه دي لازم توازنوا فيها بينها وبين المفسده. في مفسده ثانيه جايه مع ان في مصلحه موجوده حلوه. المفسده اللي جايه بقى هي اعظم من تلك المصلحه، وهي انهم سيسبون الذات الالهيه والعياذ بالله. دي مفسدة أكبر من المصلحة اللي انتوا عايزين تعملوها، بيان زعمهم، ابطال زعمهم، ابطال كيدهم، سب آلهتهم، الكلام ده كله. فإذا كانت هناك مصلحة لكن جاورتها مفسدة أعظم منها، وهو إن انتوا يا مسلمين لو سبتوا هؤلاء هيرجعوا إيه؟ يسبوا الله سبحانه وتعالى، فيسبوا الله عدوا بغير علم. وبالتالي يبقى الحكم التشريعي في الآخر ينتج إيه؟ إن الأخت اللي كانت بتسأل، الحكم التشريعي في الآخر يبقى الخلاصة إيه؟ الحكم التشريعي إن إحنا نسبهم ولا إن إحنا ما نسبهمش؟ ده مش عدم وبس، ده حرام سبهم، صح؟ لأن العدم ده عندنا درجات، حرام سبهم مع إن في مصلحة لكن المفسدة أعظم. يبقى عجبنا الحكم الشرعي بعدما وزننا بين المصلحة والمفسدة. لو نظرنا للخير المجرد هنقول كلام تاني، زي ما الأخت قالت في البداية كده إحنا نسبهم، لو نظرنا للحكم المجرد نقول إن إحنا نسبهم. إنما لو نظرنا إلى ما تشتمل عليه الحكم في الموازنة بين المصالح والمفاسد نقول إن إحنا حرام إن إحنا نسبهم. أيوة الله يفتح عليكي، بالظبط كده. ده يسموه سد الذرائع، وهو من مقاصد الشريعة، لأن سد الذرائع ده مصطلح ضمن مقاصد الشريعة. هنتكلم بمشيئة الله عليه. لا يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يعني يبقى الغاية أنت ما تسبهوش عشان ما يرجعش يسب أبوه. أنت هتدخل نفسك النار، لأنه حتى ما شتمكش، ده شتمك، شتم من يبرك ومن كان سببا في مجيئك إلى هذه الحياة إلى آخره. طيب يبقى بنستفيد من كده ان احيانا بيكون انا قدامي مصلحه معينه في الحياه لكن اتغاضى عنها لما ينتج عنها من مفاسد اكبر منها. مثال تاني، القران بيقول يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا. ايه الفرق بين راعينا وبين انظرنا؟ راعينا ما كان يقصده بها الرعونة. النبي صلى الله عليه وسلم أرعى. ولكن هو الفرق والصحابة كان يقصده من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، جميل قوي. إيه الفرق بين المصطلحين من حيث اللغة العربية؟ راعينا وانظرنا، إيه الفرق؟ أنا عارفة يعني إن اليهود زمان كانوا بيقولوا للنبي بتاعنا راعينا استهداء به. استهزاءً. ما هو استهزاءً ليه؟ ماشي تمام، هو البشمهندس أجاب حلو. إنما أنا عايز أقول الاثنين دول ما الفرق بينهم في اللغة العربية؟ قول ده في حق الرسول اللي حق الله. راعنا ده في حق النبي، في حق النبي. يعني القرآن بيقول للمسلمين يا مسلمين قولوا ما تقولوش للنبي راعنا، إنما قولوا له انظرنا. انظرنا على أهلنا. لا، دي الثانية انظرنا. دي انظرنا. هي القصة يا جماعة في المصطلحين دول من حيث اللغة العربية واحد. راعنا وانظرنا. القرآن قال لهم ما تقولوش راعنا بس قولوا انظرنا، بدل ما تقولوا راعنا قولوا انظرنا. راعنا يعني ايه؟ من الرعاية، راعينا، خلي بالك منا، راعنا. قال لهم ما تقولوش بقى راعنا، ما تقولوش راعنا اللي انتوا عايزين من خلالها كلمة راعينا وخلي بالك منا، انما قولوا انظرنا. طب ما هي انظرنا زي ما بقول لك بصلي كده خلي بالك مني، ما هي هي. ايه الفرق؟ الاشكاليه ان المشركين هنا بقى المقصد، المشركين كانوا بيقولوا للنبي برضو راعنا، بس كانوا يريدون راعنا من الرعونه، من الشيء المنقت، من الشيء المحرم، من الرعونه راعنا. فعلشان المسلمين القرآن بيقول لهم كده ما تقولوش بقى، مع ان الاثنين في المصطلح العربي واحد، بس لا تتشبهوا بالمشركين في اقوالهم، مع ان اللفظ معناه في اللغة العربية واحد، لكن ابتعدوا عن التشبه بالمشركين في اقوالهم. هم يستخدمون راعنا، يستخدمون راعنا بنية خبيثة، وانتم تستخدمون راعنا بنية حسنة، فانتهوا عن التشبه بهم في اللفظ، واستبدلوا هذا اللفظ بلفظ آخر مساويه وهو انظرنا، مع ان الاثنين واحد. يبقى مقصد الشريعة بنبص على الألفاظ، نلاقي الألفاظ أحيانا، ودي موضوع مهم جدا في حياتنا، اللفظ أحيانا من حيث التجرد بعيدا عن السياق وبعيدا عن الظروف والأحوال يديني نفس المعنى، إنما لما أحط اللفظ ده في سياق آخر في ظرف آخر يديني معنى تاني. فالقرآن بيقول لهم الاثنين من حيث السياق واحد، بس الظروف اللي انتوا بتتكلموا فيها تخلي اللفظ له معنى تاني، وهو المعنى اللي هيمسكوا المشركين عليكم. زي ما انتوا بتقولوا راعنا، زي ما المشركين بيقولوا راعنا، انتوا برضو هتقولوا راعنا، فهياخدها المشركين تكأة، لان هم لان انتوا بتستخدموا نفس الفاظهم فتعنون نفس معانيهم، مع ان انتوا عايزين معاني تانية غير المعاني اللي هم عايزينها. لكن سدا للذريعة وطبقا لمقاصد الشريعة، حتى وان كان في خير، لانه اللفظ من حيث المعنى اللغوي اللي انتوا بتقولوه صحيح، لكن في مفسدة اكبر وهي التشبه بهؤلاء. يبقى المفسدة الكبرى فين؟ مسألة التشبه بهؤلاء، هي دي المحرمة. فخلاص ابتعدوا عن هذا اللفظ تماما، وما تنظروش للمصلحة الصغيرة منه واستبدلوه بلفظ اخر. ومن هنا بنأكد على ان احيانا اللفظ مجرد يدي معنى، انما في سياق اخر يدي معنى تاني، فلا بد ان انا اراعي الالفاظ وتطبيقاتها في الحياه. طيب، ده بالنسبه لتطبيقات القران الكريم، او بعض تطبيقات القران الكريم اللي من خلالها لما نيجي نقرا القران نعرف نطلع ايات تانيه اعتنت بمقاصد الشريعة، وده الواجب الأول. وإحنا بنقرأ الورد، كل واحدة أو كل واحد بيقرأ الورد اللي عليه يطلع لنا منه خمس آيات اعتنوا بمقاصد الشريعة. ده في مذاكرة؟ ما فيهوش مذاكرة، ده الورد بتاعي وأنا بقرأه هطلع منه خمس آيات اعتنت بمقاصد الشريعة. مقصد معين ايا كان نوع المقصد بقى. بس حضرتك ما بتقدرش مقصد الشريعه. انا عرفت لحضرتك مقاصد الشريعه كتير، قلت لك مقاصد الشريعه دي عباره عن قلب المصالح ودرء المفاسد، عباره عن الاسرار، عباره عن الحكم، عن المعاني، عن الغايات، عن الاهداف من الموضوع اللي انا بتكلم فيه. حضرتك لما تقولي لي مقاصد الشريعة خمسة، يعني انت كده دخلت في أقسام مقاصد الشريعة، مش في معنى مقاصد الشريعة. أنا وضحت معنى مقاصد الشريعة، هو ده اللي احنا عايزينه. واحدة واحدة هنمشي، طبعا هنيجي للأقسام، لأن الخمسة اللي حضرتك بتقولي عليهم دول هناخد فيهم أوقات وأوقات طويلة. إنما أنا عايز خمس آيات بالمفهوم البسيط اللي أنا بتكلم عليه ده. يعني هل حضرتك النهاردة لو روحتي ممكن تحكي لأولادك تقولي لهم في علم اسمه مقاصد الشريعة، فيقولك إيه العلم اللي إحنا أول مرة نسمع عنه، فتقولي لهم إيه هو مقاصد الشريعة؟ ممكن حضرتك تعبري عن المفهوم ده؟ حلو، ممكن تديهم أمثلة صح؟ وممكن تقعدي معاهم وتقرأي قرآن وتقول لهم بقى طلعوا لي أنتم مقاصد الشريعة عشان أنا بروح أقولها. سهل يعني، سهل يعني. بس يعني هي احكام زي مثلا حضرتك قلت مقصد الحج، ده مقصد خاص، مقصد الصوم، يعني هو ده القصد حضرتك. بالظبط كده، وزي مقصد ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وزي مقصد يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وهكذا. احنا كده شايفين كيف طبق القرآن مقاصد الشريعة. عايزين نشوف كيف تعاملت السنة مع مقاصد الشريعة. كل اللي احنا بنتكلم عليه ده في نشأة مقاصد الشريعة، اللي هي بنشأة الوحي، اللي هو بنشأة بوجود القرآن ووجود السنة. فعلا لما تيجي تقول للحد المقاصد وجدت ونشأت بنشأة الوحي، يقول لك ازاي؟ تقول له النبي قال كذا كذا وطبق الموضوع دي في كذا وكذا، القرآن قال كذا وطبقها في كذا الى اخره، يبقى فعلا نشأت بنشأة الوحي، مما صادقين في الكلام بتاعنا. أما نقول إن المقاصد النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، فهي فعلا نشأت بنشأة الوحي، هل ممكن حد يديني حديث فيه مقاصد للشريعة؟ كنت نهيتكم عن الادخار لأجل الدافة التي دفت عليكم، ألا فكلوا وأطعموا وادخروا. فين المقصد هنا بقى؟ فين المقصد؟ أنت كلامك صح الأول، كلامك صح، فين المقصد بقى؟ هو المصلحة اللي ترجع على الشخص نفسه، نوعية داخل الأموال دي لنفسه عشان يستخدمها في بعض، دي المصلحة. لكن المفسدة تنتج أنها تحدث مجاعة في وسط المسلمين، فالأول لما تحدث مجاعة ما يدخلش. طيب ماشي، حضراتكم سمعتوا الحديث يا جماعة؟ الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من اجل الدافة التي دفت بكم، ألا فكلوا واطعموا وادخروا. هنا في امر ونهي، في نسخ لامر النبي امرهم به، امر الصحابة ان هم او عفوا نهى الاول، نهى الصحابة ان هم يدخروا لحوم الأضاحي، وبعدين أمرهم بعد كده كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ما تدخروش لحوم الأضاحي، يعني وزعوها كلها، ده النهي هو الأول، ما تدخروهاش وزعوها كلها. وبعدين بعد كده قال لهم ادخروا جزء منها، ادخروا أيا كان معنى ادخروا، مش هو ده مناسبتنا، ادخروا خلاص. فين المقصد من هذا الحديث؟ أين مقصد الشريعة من هذا الحديث؟ احنا بنقول المقاصد نشأت بوجود النبي وبنشأة الوحي، فين المقصد في هذا الحديث؟ مقصد النبي في هذا الحديث فين؟ اللي هو هنسميه هنا وجه الدلالة من الحديث، الشاهد. فين؟ هو نهى ليه في الاول يعني؟ ليه نهى في الاول وليه اجاز في الاخر؟ يعني دي حاجه اصلا كده؟ ايوه تمام. نهى تمام، حلو قوي. فين بقى في الحديث؟ فين الشاهد في الحديث؟ انت كده حضرتك قطعت نص المشوار. النص الثاني بقى اجل الدفع. ايوه اهو المقصد، اهو المقصد الكلام اللي النبي قاله، طلع لسانه قاله ايه هو؟ من اجل الدافع كنت نهيتكم. ماشي، ما انا هقول حضرتك بس اهم حاجه نحط ايدينا. ايوه من اجل كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي. ما المقصد يا رسول الله من نهينا عن ادخار لحوم الاضاحي؟ بعبارة تانية، لماذا؟ المقصد تعبري عنها بلماذا. لماذا يا رسول الله نهيتنا عن ادخار لحوم الأضاحي؟ إجابة النبي إيه؟ يبقى هو ده المقصد، مقصد جزئي أو مقصد خاص. لذلك قلت لكم المقصد يمشي، العلة تمشي، الحكمة تمشي. عليكم السلام. مقصدنا نهي الدهب والتاني المفروض يجي بعد الأستاذ نعم. الدافة بقى ايه ايه ايه ايه موضوع الدافة؟ في ناس دفت على المدينة، يعني ايه دفت؟ ايوه جمع المدينة جداد. طب ازاي الصحابة يدخلوا حوم الاضاحي وفي ناس جاية مش لاقية تاكل؟ فهنا اوعوا تدخلوا حوم، وزعوها عشان الناس اللي جاية جديدة دي تاكل معاكم، من اجل الدافة التي دفت. انما دلوقتي مش الا فكلوا واطعموا وادخروا، الدخر عايزين تدخروا ادخروا، لان العله والمقصد والحكمه التي من اجلها كان النهي انتهت. ولذلك بناخد هنا ايه قاعده كده على جنب ملهاش علاقه بالكلام ده او ليها علاقه، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا لم توجد العلة لم يوجد الحكم، إذا وجدت الدافة وجد الحكم وهو النهي عن الادخار. إذا ما فيش دافة ما فيش ناس جت جديدة يبقى انتهى الحكم وهو النهي. فالناس تعمل الإباحة، مباح لكم أنكم تدخروا، مباح لكم أنكم تاكلوا إلى آخر. يبقى ده الأستاذ باشمهندس قال إيه مثال على كيف أن مقاصد الشريعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في لسان السنة. هل في حديث تاني يا جماعة يبين مقصد من مقاصد الشريعة؟ في مقصد ممكن نجيب؟ حلوة وجميل، فين المقصد هنا؟ ها تفضل. المقصد الأول ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فين المقصد هنا؟ لا لا عفوا عفوا، انا الكلام ببساطه يا جماعه، ربما انا ما وصلتش الهدف مظبوط. انا بتكلم في ان المقاصد نشات بنشاه الوحي. لو حد سالك السؤال ده بره، انت بتقولي المقاصد موجوده في سنه النبي، اديني مثال على ان المقاصد موجوده في سنه النبي. لان الاسلام ده يقول لك كده، لان الاسلام ده بيقول لك طبقي واسكتي، طبقي وما تسأليش، طبقي وما لكيش دعوة، طبقي وما فيش حد يتكلم ولا كلمة. طب ايه الدليل على انه مش حقيقي؟ لا اديني كلام النبي. لكن مرونة اصلا انا مش، احنا عايزين نتكلم كلام صح، كلام لو انت قاعدة كده في الاعلام تكتميه، تقول ده النبي قال وقال وقال وقال وقال وعد. قال ايه؟ ها تفضل. ده كلام انشا، ده كده انشا. انا عايز بقى مثال، فكري لي في مثال. الفكره نفسها او المنهج نفسه للتعليل او للرد على الشبهات، يعني انها قد نهانا عن اشياء وامرنا أمرنا بأشياء. خدي بال حضرتك ماشي، أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء لحد كده بس، مفيش مقصد. إنما أمرنا بأشياء من أجل كذا أو نهانا عن أشياء من أجل كذا يبقى كده في مقصد. ايه المقصد في الحديث؟ المقصد ده ان هم كانوا الصحابه. حضرتك في النحو، حضرتك درست نحو صح؟ اكيد طبعا. اما يجي بيت شعر يقول لك اين الشاهد؟ نفس كلامي بقى، انا هقول لحضرتك اين الشاهد من هذا الحديث؟ واضحه كده الفكره؟ اين الشاهد من هذا الحديث؟ ده معناها اين المقصد في هذا الحديث؟ ايوه فانها تذكركم الاخره، هو ده المقصد من ان انتوا تزوروا القبور. لكن في النهايه دي بقى ما هي حلوه قوي، بس مش هي دي بقى اللي احنا عايزينها. ليه؟ لانها دي مش في لسان النبي عليه الصلاه والسلام، ما تدلش الحته الاولانيه دي ما تدلش على ان الشريعه اعتنت بالمقاصد، انما الاخيره اللي تدل على ان الشريعه اعتنت لانها جت في لسان النبي عليه الصلاه والسلام. الأول لو كلمة نهانا كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ما لماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ يعني أنا مش عايز أقول إن في نص قال، إنما في اجتهاد جه اللي هو اللي حضرتك قلتيه، اجتهاد إيه؟ أنهم كانوا عباد أصنام، كانوا يعبدون الأوثان، فكان هذا ربما يجرهم إلى دعوة الجاهلية مرة أخرى من عبادة الأوثان، ده كله اجتهاد. إنما لما أجي أقول لك إيه اللي جه في لسان النبي يدل على المقاصد تقولي لي الشاهد. تمام، اتفضل. الله يفتح عليك، اتفضل. لا اله الا الله، ان قوم حديث عهد شركه او كده كنت ايه يعني عملت ذلك حكم على ايه؟ على قواعد الدين. الله يفتح عليك، جميل قوي. فين المقصد بقى اللي الاخت قالته؟ اين الشاهد؟ لا حد غير حضرتك بقى يقول لنا الشاهد، فين الشاهد يا جماعه؟ المقصد ايوه ان قومها حديث عهد بالاسلام. فالحديث ماشي ازاي؟ لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه لنقضت الكعبه وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، والصقت بابها بالارض وبنيتها على قواعد ابراهيم، وفي روايه على اساس ابراهيم. ليه؟ لأن الكعبة غيروا في بنائها، المشركين غيروا في بنائها، هي كانت ملصقة بالأرض سيدنا إبراهيم بناها كده، راحوا عاملين لها سلالم. ليه؟ عشان لو في حرامي أو في ظالم أو كده على ما يجي يطلع يكونوا مسكون ما يلحقش. إذا غيروا من بعض الإيه؟ من بعض الأسس والمباني بتاعتهم. فالنبي حابب، فين المصلحة والمفسدة هنا يا جماعة؟ فين المصلحة والمفسدة هنا؟ النبي حابب إنه يغير. دي مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة ليه؟ يرجع الأمر كما كان. الموازنة بين المصالح والمفاسد أهي. مصلحة ليه؟ يرجع الأمر كما كان، يعني الاقتداء بأبيه إبراهيم عليه السلام الذي فعل هذا بالوحي. صح كده؟ ده المصلحة. طيب مصلحة جميلة طبعا الاقتداء، بس هل النبي وقف عند المصلحة دي وطبق؟ قال لا، لازم ابص للامور من جميع جوانبه. في مفسده تانية ايه؟ عدم تقبلهم لهذا الامر، وبالتالي يترتب على عدم تقبلهم ده ايه؟ المفسده ايه؟ المفسده احجامهم عن الدخول في الاسلام، شن دعايات كاذبه على هذا الدين الى اخره من الاشياء. دي مفاسد كبيره، ان الناس اللي جايه تدخل الاسلام ده احنا بنحببها في الاسلام، هنعمل لها عمل هو بتاع ابائها واجدادها الى اخره، وبعدين ما يضرش المسلمين، مش هو وقت، مش هو دي العباده التي تضر المسلمين. يعني لو المسلمين تغاضوا عنها ما يحصلش حاجه، الحج للبيت الحرام مظبوط وصحيح وتمام التمام، شكل البناء ما يضرش في حاجه، فنخليه زي ما هو، لان في مفسده كبرى هتترتب على تلك المصلحه لو عملناه، وهو إحجام هؤلاء الداخلين في الدين عنه، شن الدعايات الكاذبة من المشركين. شوفوا بيغيروا في إيه؟ بيغيروا في بناء إبراهيم، هم كانوا هيقولوا كده، بيغيروا في بناء إبراهيم، مش هم دول اللي بيدعوا أنهم على ملة إبراهيم، بيغيروا في بناء إبراهيم. في حاجة تانية اتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيشتكي الايه اعتبار اللي هو زعيم المنافقين عشان ما يقولش برضه اللي محمد ده. الله يفتح عليك. تمام. فين المقصد من هنا او فين المصالح والمفاسد هنا؟ يعني المصلحه، نقول اين المصلحه في هذا الحديث لما الصحابه يقولوا ائذن لنا في قتله وقتل المنافقين يا رسول الله، فالنبي يقول اني نهيت عن قتل المصلين مره، ومره يقول اتريدون ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ فين المصلحه هنا وفين المفسده؟ المصلحة ايه؟ قتل المنافقين. حلو، المصلحة قتل المنافقين. المصلحة ليه؟ قتل المنافقين ده مصلحة ليه؟ يبقى رقم واحد تنقية الصف المسلم من الكلاب دول، صح؟ طيب رقم اثنين. لا دي حاجة تانية، احنا بنتكلم في المصالح، هيقتلهم. مصلحة ليه؟ قلنا هننقي الصف المسلم من الناس دي. ده اللي هيحصل العكس بقى. اللي هيحصل لو قتلهم هيبقى فيه فتن. لو قتلهم هيبقى فيه فتن. أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ده الفتنة هتقوم. الفتنة صحيح قتلهم في مصلحة، هننقي الصف من هؤلاء الناس، مش هنضمن ان محدش يكذب علينا بعد كده، هنضمن مفيش ما يبقاش في اعلام بعد كده يدس نفسه في الخفاء، هنضمن كذا كذا. لكن في مفسده اعظم من ذلك، وهي الفتنه التي تقوم فتشق الصف المسلم. ليه؟ لان المنافقين بيتزيوا في زي المسلمين، يبقى الناس مش عارفة ان دول منافقين، ده عارفين ان هم مسلمين، فيقولوا محمد بيقتل اصحابه. اذا اللي هيدخل في الاسلام مش هيدخل في الاسلام، هيدخل اذا محمد بيقتل اصحابه هندخل في الاسلام هيقتلنا. اللي جاي يدخل في الاسلام تاني مش هيدخل. ده ايه ده؟ كل الكلام ده داخليا. خارجيا بصوا على المستوى الدولي، يا سلام على التشويه اللي هيحصل. ده الراجل ده بيقتل الاتباع، بيقتل اصحابه، اوعى حد يتبعه. يبقى في مفاسد عظمى كبيره اكبر من مساله مجرد قتلهم. فلما وزن النبي عليه الصلاه والسلام بين المصلحه والمفسده، المصلحه هنا مصلحه قدامي، يعني مصلحه ايه؟ عاجله. انما المفسده مفسده انيه، مفسده بعيده. بس دائما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المآلات. إيه هي المآلات؟ نتائج الأفعال. فلا بد أن ينظر الإنسان النظرة البعيدة إلى المآلات، فعندما ينظر إلى نتيجة الفعل قد يجد أن النتيجة مفسدة أكبر من المصلحة فيتوقف. وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله. طيب تمام. من خلال الكلام ده كله عشان ما طولش على حضراتكم، عرفنا ان المقاصد الشرعية نشأت بنشأة الوحي. بعد كده جه مين بعد عصر النبي؟ جه مين؟ الصحابة. هل الصحابة طبقوا المقاصد الشرعية؟ الإجابة نعم. حد يقول لي ازاي؟ مثال. لنا سيدنا عمر السجون. نعم لنا سيدنا عمر السجون. السجون لازم السجون؟ بيقولوا ربنا يسامحه سيدنا عمر بن الخطاب، هو أول واحد بنى السجن. أعتقد سيدنا عمر كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ممكن توزع على المحاربين. جه سيدنا عمر غير الموضوع لأنه حضرتك بتتكلم في عهد سيدنا عمر. توزيع ارض الخوارج بتاع العراق، ارض الخراج بتاع العراق. تمام. طيب هو كلام مظبوط 100%، بس يحتاج لشرح طويل. انا عايز حاجه سهله كده مشهوره، حاجات مشهوره يعني. انما اللي بتقوله حضرتك يصب في المصالح طبعا، مفيش شك. اول ما النبي مات الصحابه عملوا ايه؟ ولوا خليفة، صح؟ ولوا خليفة. ليه ولوا خليفة؟ شوف النظر المسألة. يسيبوا النبي عليه الصلاة والسلام ما يدفنوهوش، لسه يأخروا دفنه ويجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليتشاوروا في أمر الخلافة. فين المصلحة؟ فين المقاصد؟ ليه؟ شوف نسيب دفن النبي اللي هو مصلحة كبيرة والاول نشوف حاجه ثانيه. طب الحاجه الثانيه دي مصلحه اعظم ولا مش اعظم؟ عندهم مصلحه. الفهم الصائب هو انها مصلحه اعظم. ليه؟ لان خليفه المسلمين يا جماعه لما نيجي نقرا في كتب السياسه الشرعيه يقول لك الخليفه هو الذي تقوم به سياسه الدنيا والدين. بمعنى إقامة الخليفة معناها إقامة العدل، إقامة الخليفة المسلم يعني معناها إقامة العدل، معناها دفع الظلم عن الناس، معناها استقرار المجتمع. طب نعمل ده الأول ولا ندفن النبي؟ قال لك لا نعمل ده الأول لأن دي مصلحة أكبر من مصلحة دفن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النظرة البعيدة بتاعت الصحابة كبيرة إزاي؟ يسيب دفن النبي ويقدم الأول موضوع الخلافة. فما يحصل كمان ايه؟ يقضوا على اي فتنه، مش كل اتنين ياخدوا بعض ويتكلموا يا ترى هيبقى مين الخليفه؟ يا ترى هيبقى مش عارف ايه؟ لا نخلص الموضوع الاول اللي هو الذي تتحدد به الامور وتنقطع به المشاكل. طيب ايه تاني؟ ايه تاني من المصالح اللي عملوها؟ جميل قوي، تمام. ايقاف حد السرقه ده، ليه ايقاف حد السرقه؟ الناس جعانه. هنا بقى حد السرقه بنقول يا جماعه كل الحدود دي حضراتكم تسمعوها كتير، نطبقها على المساله اللي الاخت بتقولها دي، ان الحدود تندرق بالشبهات، تدرق بالشبهات. مثال ايقاف حد السرقه عامل مجاعه هو مثال على القاعده اللي بتقول ان الحدود تدرق بالشبهات. ليه؟ علشان الحد يقام لابد ان يكون الناس في المستوى العادي الطبيعي من المعيشة، انما اذا نزلت لمستوى الفقر المدقع اللي يخلي بيه الانسان ممكن يسرق علشان ياكل، عشان ياكل فقط، يبقى اصبحت شبهة، فخلاص يبقى مفيش حد. ده تطبيقا فقط على قاعدة الحدود. ليه؟ لأن بيجي في الإعلام يقول لك إيه؟ عمر بن الخطاب ما نقتسش الدين. طبعا يا جماعة العلمانيين أساتذة في مسك الحاجات دي. عمر بن الخطاب ما نفذش الدين، وقف الحدود. ليه وقف الحدود؟ عشان وقف حد السرقه. نقول له لا، ده احنا عندنا قاعده عظيمه، سواء كانت موجوده ايام عمر، موجوده ايام النبي، موجوده بعد النبي، هتطبق، وهو ان الحدود تضرب بالشبهه. ففي شبهه هي ان الناس جعانه عايزه تاكل، ممكن يكون اللي بيسرق ده بيسرق عشان ياكل، ربما يكون بيسرق عشان حاجه تانية، بس في امكانيه واحتمال والشبهه لانه بيسرق علشان ياكل. يبقى في الحاله دي طبعا الكلام ده بنقوله في المجتمع النظيف. طيب مثال ثالث. اسال حضرتك سؤال ثاني. اتفضل. ده معناه ان ممكن اي حكم يقف يعني في مقاصد الشريعه، يعني ممكن اي حكم يقف اذا وجدت اي بالظبط، بس نكمل بس هقول اذا وجدت العله ايه؟ ان هي يعني ان هي مش موجوده، يعني مش موجوده، دي حاجه مسلم بيها. انما اللي انا عايز اقوله اكبر من كده، اذا وجدت مفسده اخرى اكبر، او اذا وجدت مصلحه اخرى اكبر، ولا يمكن الجمع بينهم، ولا يمكن الجمع بينهم. كل ما نمشي شويه في المقاصد كده هنبص نلاقي نفسنا يعني بدانا نشبع، يعني بدانا القواعد ترتكز في اذهاننا. طيب مثال جميل قوي من فتاوى الصحابه في المقاصد. ابن عباس قاعد مع التلاميذ بتوعه، فجاله واحد بيقول له افتني يا ابن عباس، هل لقاتل عمد توبه؟ فقال له لا. هل لقاتل عمد توبه؟ قال له لا. طب ازاي والقران بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ما القاتل اللي عندي لو تاب توبه نصوحه، اشمعنى هو اللي مش هيبقى ليه توبه؟ ما ربنا قال كله له توبه ما دامه مش مشرك بالله. يعني المكس الطويل خالدا فيها، يعني المكس الطويل، والا ما نقدرش نجمع بين النصوص. ما هو خالدا فيها، لو احنا خدنا خالدا على المعنى اللي حضرتك قلتيه ده، ان هو يدوم دوما لا انقطاع له، يبقى تعارضت مع قول الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب هل في تعارض بين الايات وبعضها؟ هل في تعارض بين القرآن والسنة؟ يبقى لابد من الجمع. الجمع إيه؟ إن الخلود هنا خلود مجازي وليس خلود حقيقي، معناه المكس الطويل، يعني يظل في جهنم مدة طويلة لكن ما قالوا إذا تاب، أو ما قالوا حتى ده في حالة إذا لم يتب، ما قالوا بعد كده إلى الجنة ما دام لم يشرك بالله سبحانه وتعالى، ما دام لم يرتد عن الدين. ده معنى الكلام. طيب ابن عباس قال له ما فيه ما قالوش تاو. ابن عباس ما كانش عارف الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به إلى آخره. بعد ما مشي قالوا له ما هكذا كنت تفتفتين يا ابن عباس تلاميذ؟ بصوا بقى على المقاصد. قال إني نظرت في وجهه فرأيته رجلا مغضبا يريد أن يسألني، فإذا قلت له إنه له توبة ذهب يقتل من يريد. لو قلت له نريد توبة هياخدها تكأة وزريعة لأنه يروح يقتل اللي هو عايز يقتل. فتتبعوا أثر هذا الرجل فوجدوا فعلا هو عايز يقتل واحد. هنا ابن عباس نظر للمصلحة ونظر للمفسدة. شوفوا بقى المصلحة، المفروض التوبة ديت لازمتها ايه؟ تنهى عن القتل ولا بتأمر بالقتل؟ التوبة مقصدها او المقصد، او خدوا بالكم عشان نعرف ان المقصد تعارض مع نفسه. التوبة مقصدها انها تنهى الانسان عن القتل. طب هنا التوبة بتعمل عكس هذا المقصد، التوبة كده هتؤدي بالإنسان إلى القتل. إذن هل حققت التوبة الغاية منها؟ ما حققتش الغاية منها، ما حققتش مقصدها. ده هو رايح يقتل علشان التوبة، لما عرف إنه له توبة، لا ده احنا نقوله انت مالكش توبة، فيأتي المقصد إنه هو ما يقتلش. إذن ابن عباس نظر إلى مقصد الشريعة وروح الشريعة، لأن التوبة لم تحقق المقصد منها في هذا الرجل. ولذلك دايما بنقول إيه في مقاصد الشريعة، إن الفتوى تتغير بتغير الشخص، تغير الظروف وتغير الحال. بنطبقها إزاي الجملة دي؟ بناء على فهمنا لمقاصد الشريعة والموازنة بين المصالح والمفاسد، بناء على فهمنا لمقاصد الشريعة والموازنة بين المصالح والمفاسد. الصلاة واجبة صح ولا ايه؟ بس الدكتور اللي بيعمل عملية جراحية ده هو لو ساب المريض لحظة المريض هيموت، لازم يخلص معاه للآخر. واحد تاني هيقول الصلاة واجبة، بس لازم يأديها، لازم يأدي الصلاة واجبة. طب ما هنا المقصد المصلحة الكبرى بتاعت الصلاة خالفت مصلحة أعظم هو حفظ النفس، يبقى المفروض ان انا اكمل عشان ما اقتلش، خاصة ان الصلاة تفوت الى بدل وهو القضاء هيقضي. انما قتل النفس هيفوت الى انهي بدل؟ لا يوجد له بدل. وهكذا، فعندما تتعارض المصلحة او عندما تنقلب المصلحة مفسدة يبقى ما تطبقهاش. طيب ده بالنسبة لتطبيقات المصلحة أو لتطبيقات المقاصد والمفاسد بالنسبة للصحابة ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وعفوا في السنة والقرآن الكريم. يبقى احنا اتكلمنا يا جماعة عن نشأة المقاصد، أنها نشأت بنشأة الوحي كغيرها من العلوم الشرعية. خدنا أمثلة كتيرة من القرآن، حضراتكم هتجيبوا لنا أمثلة تانية، خدنا أمثلة من السنة، وياريت اللي مش هتجيب من القرآن تجيب من السنة وهكذا الإخوة عشان يبقى فيه تنوع، واللي مش هيجيب من السنة يجيب من فتاوى الصحابة أو التابعين أو السلف أيا كان. المهم كل واحد أو واحدة هيطلع لنا بعدة مقاصد جايبهم أيا كان، مش شرط القرآن أو السنة، لو في تنوع يبقى افضل، مفيش تنوع يبقى كلنا نجيب ان شاء الله تعالى باذن الله. طبعا المساله دي ما فيهاش عناء. يعني ايه ما فيهاش عناء؟ اللي ما عندوش وقت يقرا مش محتاج ان هو يقرا عشان يطلع الحاجات دي، ده هو لو قعد فكر مع نفسه هيجيب، لو قرا ورد القراني هيجيب. وهكذا. بعد ذلك، بعد نشأة المصالح في عهد النبي ومن بعد الصحابة، طبعا ظل التابعون بعد ذلك يقتفون أثر الصحابة في العمل بالمقاصد الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد إلى آخره، حتى جاء عصر الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة اللي هو الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، انا هقف هنا يا جماعه عند نشاه او عند وجود المقاصد الشرعيه في عصر الائمه الاربعه. هتكلم من بدايه هذه الجزئيه المره القادمه ان شاء الله كيف وجدت المقاصد الشرعيه في فقه الائمه الاربعه ثم من بعدهم الى يومنا هذا باذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإحنا نركز مع بعض. إحنا عرفنا واجباتنا، تكلمنا في البداية عن تعريف المصالح أو المقاصد، وبعدين تدرجنا من تعريف المقاصد إلى نشأتها. هما دول الكلمتين اللي إحنا تكلمناهم، تعريف المقاصد ثم تدرجنا من تعريف المقاصد إلى نشأتها. ليه بدي أمثلة وليه بفتح في الأمثلة؟ خذوا بال حضراتكم، كلما تزاد الأمثلة في المقاصد الشرعية كلما يسهل التطبيق، لأن إشكالية المقاصد الشرعية في حاجة واحدة وهي التطبيق، مش في التقعيد. لأن التقعيد يا ما ناس حفظ القواعد، بس التطبيق هذا هو المشكلة الكبرى. والمقاصد فيها جانب جلي، فيها جانب ظاهر. يعني ايه؟ اللي ماشي في الشارع يعرف يوازن بين المصلحة والمفسدة في الحتة دي. وفيها جانب خفي، والجانب الخفي يتدرج فيه المتدربون كل حسب ما يعطيه الله عز وجل، إلى أن تصل إلى الخلاف الأكاديمي بين العلماء المتخصصين نفسهم. ليه؟ لأنه جانب اسمه جانب خفي، يعني يفتح الله به على من يشاء. إن شاء الله هنشوف المسائل دي مع بعض واحدة واحدة، بحيث إن إحنا نطلع بإذن الله أساتذة في المقاصد الشرعية إن شاء الله. اتفضل الأخت اللي كانت بتسأل. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، يعني هو أساسا وجود أئمة أربعة بمذاهب أربعة ده لحد ده مقصد كبير لمقاصد الشريعة يعني ده فيه؟ هو ده مش مقصد، ده وسيلة، ده وسيلة. وبعدين احنا ما عندناش ائمة اربعة بس، احنا عندنا ائمة كتار، بس ليه؟ اشهرهم نظرا لان تلاميذهم خدموهم فحفظوا علمهم ودونوا كتبهم الى اخره. انما كان في نفس هذه المرحلة علماء بنفس هذه الدرجة الكبيرة من العلم، لكن للأسف لم يقدر لهم أن ينمو علمهم كما نما علم هؤلاء. ولذلك إحنا بناخد بالآراء الأخرى للعلماء اللي ما اشتهروش دول إذا وجدت. يعني الإمام الأوزاعي ممكن نلاقيه رأي في مسألة ورأي راجح، الليث بن سعد ممكن نلاقيه رأي في مسألة ورأي راجح، سفيان الثوري إلى آخره. بس الإشكالية إيه؟ إن الفرق بين دول ودول، الأئمة الأربعة دون الفقه بتاعهم من أوله لآخره، باقي العلماء بنلاقي لهم مسائل متناثرة في ثنايا الكتب فقط، إنما مش مدون الفقه من أوله لآخره. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول الحديث انا اتحب القتال وامرت ان اقاتل الناس حتى انا اقول لا اله الا الله، اخر الحديث بنفس هذا المقصود، مش ده ممكن يظهر منه؟ اكيد الكلام ده خطا، بس انا عاوز الرد عليه. يظهر منه ان ده ممكن يكون شيء في تنفير، او ان هو ممكن يؤدي المساله دي حضرتك بنتكلم فيها مع بعض في مساله الجهاد في سبيل الله. وهل الجهاد شرع لرد الاعتداء أم شرع الجهاد حتى ولو لم يكن هناك اعتداء؟ يعني هل نشر الدعوة المسلمون مأمورون فيه وجوبا بالقتال حتى ينشروا الدعوة، أم أن القتال ما جاء إلا لحالة واحدة وهي رد الاعتداء؟ الإجابة الراجح في الفقه الإسلامي أن الكفار لم يقاتلوا لكفرهم، وإنما يقاتلون لاعتدائهم على المسلمين. وهذا متمثل في قول الله تعالى لا إكراه في الدين. فإذا مشينا على الراجح ده هنقول لحضرتك المسألة دي مجموعة مع النصوص الأخرى اللي زي لا إكراه في الدين، واللي زي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هي مجموعة مع هذه النصوص برد الاعتداء وليس بالقتال في أي وقت. يعني ليس بالقتال لأجل القتال. من لسه قايل للاخ هو، وزي ما قلت للاخت هناك بتاعت ان الله بتاعت الايه بتاعت خالدا فيها، ان احنا لا ننظر في الشريعة الى نص واحد مجرد فنخطئ، انما ننظر الى النصوص مجموعة حتى نحقق الإصلاح. وإلا كان هيحصل ايه لو احنا نظرنا الى النصوص مجردة بعيدا عن نصوص اخرى؟ هيحصل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إن إحنا هناخد ببعض الشريعة ونترك بعض الشريعة. حضرتك قلت أسلم تسلم، وين المشكلة؟ أسلم هتبقى راجل كويس وليك وليك وليك الخير بتاع أتباعك، ما أسلمتش عليك اسم أتباعك، إنما النبي قال له أنا هاجي لك أقاتلك. ما أسلمتش كان بيروح يحارب؟ لا لا ما حصلش، ما حصلش. خليه واجب عليك انت خاص. هاتيلي مرة واحدة النبي راح حارب فيها عشان ما اسلمش، بس مرة واحدة يمنعه نشر الدعوة. الله يفتح عليك. وازاي بيمنع نشر الدعوة؟ هاتيلي بقى حضرتك الواجب ده. لو في مرة واحدة النبي راح قاتل فيها عشان مجرد ما اسلمش، هاتيها لي. اي حاجة يعني. نلقاكم على خير وصلى الله على سيدنا.